وجاء تصريح الأعمش من أبي صالح في الصحيح، ورواية شعبة كافية، وقد قال شعبة رحمه الله: كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وأبو إسحاق والثالث من قتادة بن دعامة السدوسي، أبو إسحاق السبيعي والأعمش وقتادة بن دعامة السدوسي، مع أنه رواية الأعمش عن أبي صالح لا يتطلب لها التصريح بالسمع، هذا الأصل، وذلك لأن الأعمش قد أكثر جدا عن أبي صالح، فالأصل فيما روى عنه ألف حديث، فالأصل فيما رواه عنه أنه محمول على السماع والاتصال، هذا هو الأصل. نعم، هذا ما يتعلق بسند اللفظ الذي معنا، والحديث طبعا قد خرجه الترمذي والنسائي وأبو داود، وخرجه الإمام أحمد وغيرهم كثير ممن خرج هذا الحديث. أبو عيسى الترمذي خرجه من أربعة طرق: الطريقان السابقان، طريق شعبة ووكيع، وخرجه أيضا من طريق أبي معاوية، وأبو معاوية من أثبت الناس في الأعمش، والرابعة من طريق عبيدة بن حميد. وفي رواية عبيدة بن حميد عن الأعمش قال عن أبي صالح عن أبي هريرة: أراه رفعه، أراه رفع الحديث، يعني في هذه الطريق تشكك في رفع هذه في رفع هذا الحديث. نعم، ولذا عندما ساقه أبو عيسى، وأول ما بدأ به أبو عيسى، أول ما بدأ بهذا الإسناد الذي فيه الشك، وهذه طريقة أبي عيسى الترمذي، يبدأ بالمعلول ثم يبين الصحيح، فساق بعد ذلك الطرق التي ذكرتها قبل قليل، قال: وهي أصح، يعني الجزم برفع هذا الحديث أصح من طريق عبيدة بن حميد التي وقع فيها شك، وهذا من ثلاث جهات: الجهة الأولى أن من رفعه أكثر، كل يعني اللي رووه رفعوه أو فيما وقفت عليه. ثانيا أنهم أحفظ، شعبة يكفي وأبو معاوية يكفي ووكيع يكفي، كلهم من الحفاظ، بخلاف عبيدة فإنه صدوق لا يصل إلى درجتهم. والأمر الثالث: من علم من حفظ حج على من لم يحفظ، ففي روايتهم الجزم برفع هذا الحديث. نعم، هذا الحديث قد جاء بأسانيد أخرى ولكن بألفاظ أخرى، بمعنى اللفظ الذي معنا ولكن ليس بنفس هذه الألفاظ. فأخرجه البخاري من حديث أو عن أبي اليمان، أخبرنا، نعم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من خنق نفسه فهو يخنق نفسه في نار جهنم ليس فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. قال أبو عيسى: ورواه أيضا ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بهذا اللفظ الذي ليس فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. نعم، طريق ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة، هذه هي أسانيد الخبر أو بعض أسانيد هذا الخبر، وهذه هي ألفاظه. ليس في اللفظين أو ليس في الطريقين الأخريين ليس فيهما خالدا مخلدا فيها أبدا. قال أبو عيسى الترمذي بعد أن ذكر طريق المقبر عن أبي هريرة وطريق أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال وهذا أصح، قال وهذا أصح، قال لأن الأحاديث أو الروايات أن أهل التوحيد يعذبون في النار ثم يخرجون منها ولا يخلدون فيها. نعم. أما ما يتعلق بما يستفاد من هذا الحديث فهذا الحديث فيه الوعيد العظيم على من قتل نفسه والعياذ بالله، وأن هذا الوعيد قلما جاء في نصوص أخرى وهو خالدا مخلدا فيها أبدا، يعني هذه الألفاظ قلما جاءت في نصوص أخرى من الكتاب أو من السنة خالدا مخلدا فيها أبدا. وتعلمون أن الذي دل عليه الكتاب والسنة وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن من قتل نفسه أو قتل غيره أو وقع في غير ذلك من الكبائر من الزنا والعياذ بالله أو من شرب الخمر فإنه لا يكفر، وإنما هو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه ثم يكون بعد ذلك مصيره إلى النار، وإن شاء غفر له لأعماله الصالحة، فهو تحت المشيئة. ولذا ماذا قال ربنا جل وعلا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما دون الشرك بالله والعياذ بالله القتل والزنا وشرب الخمر وما شابه ذلك فهي داخلة تحت هذه الآية، إذن هي تحت مشيئة الله عز وجل. هذا الحديث يقول خالدا مخلدا فيها أبدا، نسأل الله العافية والسلامة. فبماذا يجاب عن هذا الحديث أو ما هو توجيه هذا الحديث وكيف يزال الإشكال الذي يظهر للقارئ أو للسامع؟ اختلفت أقوال أهل العلم أو اختلف أهل العلم في ذلك. فهناك أولا من قال إن القاتل ليس له توبة، وهذا ينزع إلى قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم والعياذ بالله خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، نسأل الله العافية والسلامة. فنقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن القاتل هذا القاتل لغيره أنه ليس له توبة. القول الثاني هو توهيم أو الحكم بشذوذ اللفظ الذي جاء من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهو خالدا مخلدا فيها أبدا. خالدا هذا جاءت في القرآن العظيم كما تقدم، مخلدا أبدا هذه جاءت في طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال الحافظ ابن حجر وهذا ما ذهب إليه الترمذي وتقدم نقل قول أبي عيسى عندما ساق طريق ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة وطريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال وهذا أصح. فهذا قول ومسلك. القول الثالث أن هذا محمول على الوعيد والتغليظ وأن ظاهره غير مراد، القول الرابع جزاؤه إنجازه، ولكن الله عز وجل لا يجازيه بالخلود في نار جهنم وإنما هذا جزاؤه إنجازه. فقيلت عدة أقوال في هذا النص، فأولا ما يتعلق بالصناعة الحديثية توهيم طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة هذا فيه نظر، وأبو عيسى والله تعالى أعلم لم يضعف طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وإنما عندما ساق طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال هذا حديث صحيح، قال هذا حديث صحيح. طبعا عندما ساق طريق عبيدة ابن حميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أراه رفعه، ثم ساق كما تقدم طريق وكيع و طريق وكيع وشعبة من الحجاج وطريق أبي معاوية قال وهذا أصح اللي فيه الجزم كما ذكرت قبل قليل، ثم بعد ذلك ساق طريق المقبري وطريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال وهذا أصح لأن أهل التوحيد لا يخلدون في نار جهنم، فهو قوله أصح ليس معنى ذلك أنه يضعف طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، كيف يضعفه وقد قال هذا حديث صحيح بعد أن ساق طريق شعبة وأبي معاوية ووكيع قال هذا حديث صحيح. إذن والله أعلم هو يقصد وهذا أصح أن هذه الألفاظ هي التي تقدم في هذه المسألة وهي التي تبين رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وليس المقصود هو تضعيف اللفظ الذي جاء في طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، لا، وإنما يقصد أن هذا المعنى الذي جاء في طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة والذي ليس فيه خالدا مخلدا فيها أو التخليد الأبدي في النار والتأكيد على ذلك، أن هذا اللفظ الذي ليس فيه ذلك هو المقدم وهو الذي يبين طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ولابد من جمع النصوص بعضها إلى البعض الآخر، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة صحيح، والبخاري صححه ومسلم وأبو عيسى كما تقدم قال هذا حديث صحيح، ولم ينقل فيما وقفت عليه أن هناك من جزم بتضعيف هذا بتضعيف هذه الطريق جزما واضحا أو بعبارة واضحة لا لبس فيها، بل طريق الأعمش أو سلسلة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة من أصح السلاسل. وتقدم لنا أن جزء من هذا الحديث موجود في ماذا؟ موجود في القرآن، جزء من هذا الحديث موجود في القرآن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فجزء من هذا الحديث موجود في كتاب الله عز وجل. أما الجزء الآخر فقد جاء في الصحيحين من حديث الحسن البصري عن جندب في قصة الرجل الذي خرجت فيه جراحة فقام ونكأها خرج فيه خراج، ثم نكأ ذلك الخراج حتى سال دمه فمات تعمد. فقال: عبدي بادرني فحرمت عليه الجنة، أو كما قال، أو كما جاء في هذا الحديث: فحرمت عليه الجنة. هذا بمعنى ماذا؟ خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا بمعنى حرمت عليه الجنة، هذا بمعنى الشطر الثاني من الحديث. فإذا والله تعالى أعلم أن اللفظ صحيح، وأن النصوص التي جاءت في القرآن العظيم وفي السنة تشهد له، إما ببعضه كما في آية التي في سورة النساء، وإما بالشطر الثاني كما في حديث جندب. نعم، إذن ماذا يكون توجيه هذا الحديث؟ هذا الحديث لابد أن يضم ويجمع إلى باقي النصوص من القرآن ومن السنة، وكما تعلمون هذه هي طريقة الصحابة والسلف الصالح، وهو الذي هدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة إليه، إلى هذا المنهج والمسلك، وهو ضم النصوص بعضها إلى البعض الآخر، وأنهم يقولون بها جميعا ولا يقولون ببعضها ويتركون البعض الآخر، كما هي طريقة الخوارج، يأخذون حديث الوعيد ويتركون أحاديث الرجاء، أو طريقة المرجئة التي هي بعكسهم، يأخذون أحاديث أو نصوص الرجاء ويدعون أحاديث أو نصوص الوعيد، فهم لا يفعلون مثل هؤلاء، ولا يفعلون مثل الجهمية الذي يؤولون نصوص الأسماء والصفات ويأخذون بقوله تعالى ليس كمثله شيء، ويدعون النصوص التي تثبت الأسماء والصفات لله عز وجل. فأهل السنة يضمون النصوص بعضها إلى البعض الآخر ويجمعون بينها، ويجعلون هذه النصوص ما كان موضحا ومفسرا هو الذي يقدم، أو هو الذي يكون الرجوع إليه في معنى الخبر الذي قد يكون للناظر فيه إشكال. فهذا النص يضم إلى باقي النصوص. تقدم في الآية الكريمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتعلمون أن هذا أيضا، هذا المعنى متواتر في الأحاديث النبوية، هذا المعنى متواتر في السنة النبوية: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالنصوص في هذا كثيرة التي تبين أن هذا من وقع في هذه الكبائر التي هي دون الكفر والشرك، من قتل ومن زنا وشرب خمر وما شابه ذلك، أن هؤلاء أو أصحاب هذه المعاصي هم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. ولذا جاء في صحيح مسلم من حديث حجاج بن الصواف عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه عندما هاجر، كان كبير دوس، هاجر إلى المدينة، فكان معه صاحب، هذا الصاحب قد قتل نفسه، وذلك بأن جرح نفسه حتى سال الدم من يديه فمات، ما استطاع أن يصبر على لأواء المدينة. فرآه الطفيل، الطفيل رآه في المنام أن الله عز وجل، أو عفوا، رآه في حالة حسنة، رآه في حالة حسنة إلا يديه قد غطاهما. وقيل له: لا نصلح ما أفسدت ما أفسدت لا نصلح ما أفسدت. هو قتل نفسه من خلال يديه بأن جرح يديه، قطع براجمة حتى سال الدم وهلك. فقيل له في المنام طبعا لا نصلح ما أفسدت. الطفيل قص هذه القصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم وليديه فاغفر، فدعا له عليه الصلاة والسلام. فلو كان في قتله لنفسه يخلد في النار كان ما دعا له صلى الله عليه وسلم، فلم يدعو له. فدل هذا على أنه لا يخلد في النار. ولذا قال النووي تحت شرح حديث أبي الزبير عن جابر، قال هذا الحديث فيه قاعدة عظيمة لأهل السنة والجماعة في أن أصحاب الكبائر أنهم لا يخلدون في النار، وإنما هم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذا النصوص الكثيرة تبين معنى هذا الحديث. وكما قال أبو عيسى الترمذي أن ألفاظ الحديث الأخرى أيضا ينبغي أن تضم إلى الألفاظ التي معنا، فهي أيضا تبين الحديث الذي معنا. إذن يعني بهذا يزول الإشكال، وذلك بإرجاع هذا النص إلى نصوص القرآن العظيم والسنة النبوية، فبعضها يفسر البعض الآخر. نعم. وفي هذا الحديث أيضا أن الجزاء من جنس العمل، نسأل الله العافية والسلامة. وتعلمون أن هذه قاعدة مضطردة في الكتاب والسنة، الجزاء من جنس العمل والثواب أيضا، يعني إذا كما قال عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إنسان ساعد شخص تجد الله عز وجل قد يهيئ له في الدنيا من يساعده إذا احتاج، ومن أساء إلى شخص تجد أنه يعاقب بهذه الإساءة أحيانا في الدنيا من جنسها ومن مثلها، وهذا كما تعلمون كثير في النصوص، والإنسان يجده في نفسه. فإذا ينبغي للإنسان أن يحسن حتى يكون جزاء في الدنيا وفي الآخرة هو الإحسان، يحسن إليه، وإذا أساء فعليه أن يبادر إلى التوبة، فنستغفر الله عز وجل ونتوب إليه من كل ذنب وخطيئة. فهذا الحديث فيه الجزاء من جنس العمل. قتل نفسه بحديدة والعياذ بالله، فحديدته في يده يتوجأ بها، في بطنه في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. شرب سما فأيضا هذا السم يتحساه في نار جهنم. تردى من جبل طبعا باختيار منه، فهو أيضا يتردى في نار جهنم. فإذا الجزاء من جنس العمل. نعم. ولعل نقف عند هنا.